سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أسفار، أنواع كثيرة من السفرات. حياته ملئت بالعمل بالجد والاجتهاد. قبل البعثة وهو صغير سافر مع عمه أبي طالب في التجارة، كان يتعلم. سافر بأموال خديجة زوجته قبل البعثة، فسافر سفرات تعلم فيها وعلم الناس. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للهجرة، سافر لله مهاجرا من مكة أحب البلاد إليه إلى المدينة، هكذا أمره الله وهكذا فعل، مع أن النفس تتوق إلى مكة، لكنها الدعوة، لكنه الدين والإسلام. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال في معارك، وبعض السفرات كانت شاقة كتبوك في جيش العسرة والجو حار، وخرج النبي مسافرا للقتال في سبيل الله، ما جلس في مكانه. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة، كما سافر إلى الطائف يدعوهم إلى الله جل وعلا، فكم بين مكة والطائف المرتفعة من مسافة بعيدة وصعوبة، ولم يصاحبه إلا زيد بن ثابت في ذلك الوقت، وكيف رد عليه أهل الطائف ورجع مسافرا إلى مكة مرة أخرى. سافر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للحج، والسفر للحج من أعظم العبادات. هذا التنويع من أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشرع للأمة أن السفر أنواع، المباح منه مباح، وما كان فيه من طاعة فهي طاعة، والمرء على نيته. فمن كان مهاجرا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحياة هذه مشاهد.